مثل هذا الستر على من وجد على بعض الطواحين، كذلك إذا وجد غير مسلم. إذا كان فيه عدوان على المسلمين فلا، فالأولى أن لا ننصر عليه. مثل لو كان هذا الكافر يزني بامرأة مسلمة، ها؟ يهودية مثلا. إيه نعم، هذه ينظر للمصلحة، قد يكون المصلحة في رفعهما.